وهكذا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في قوله ومن أصاب من ذلك شيئا بعد أن قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فقال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله وهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فهذا يدل على أنه تحت المشيئة، والحديث الأول على أنه لا يخلد في النار. إن الشرك فلا يدخل تحت المشيئة، مع أنه من الأشياء المتقدمة التي ذكرت، لكن لا يدخل تحت قوله من ذلك شيئا، فإن المقصود به المذكور غير الشرك، لما دل عليه أو لما دلت عليه الأدلة من إخراجه، وأنه لا يدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى من مات مشركا. ثم أخذنا شيئا مما يتعلق بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أخذنا فائدة تتعلق بقوله ضربتم في سبيل الله. فما معنى ضربتم هنا إذا تعدى بفي؟ نعم، المقصود به السفر، إذا خرجتم سفرا، سواء كان في جهاد في سبيل الله هذا السفر، أو في حج، أو في غير ذلك، أو تجارة، فهذا عند التعدي بفي إذا ضربتم في. فإن تجرد من في، نعم، فهو يكون بمعنى قضاء حاجة الإنسان، فيقصد به قضاء حاجة الإنسان. ومنه قوله فيما يروى أنت عتيق، نعم أحسنت، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، هي يقضيان الحاجة، هذا عند عدم التعدي بفي، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط أن يقضيان الحاجة. وأما إذا تعدى بفي فذكر بعض العلماء أنه يكون بالمعنى الذي أشرنا إليه، بمعنى السير في الأرض. قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ما معنى السلام هنا؟ نعم، قيل بمعنى الاستسلام، استسلم لكم ورفع يديه، فلا تقولوا لست مؤمنا وتقتلوه، خلاص استسلم فخذوه أسيرا أو انظروا في أمره. نعم، الثاني بمعنى الشهادة، لمن ألقى السلام أي الإسلام، ونطق بكلمة الإسلام وهي شهادة لا إله إلا الله، يعني يدخل بها في الإسلام. والثالث بمعنى التحية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم التحية المعلومة السلام عليكم لست مؤمنا. وهذه من أدلة التثبت في الأمور وعدم العجلة فيها، ولا سيما الأمور الخفية غير الظاهرة، أما الأمور الواضحة فهذا شيء آخر، فإن الأمور على قسمين، أمور واضحة جلية يقدم عليها الشخص ولا يحتاج يتثبت، يقدم عليها الشخص فقد ظهرت واتضحت فلا داعي للتأرجح فيها، وأمور خفية ليست بظاهرة وجلية يحتاج إلى تثبت فيها ولا يقحم الشخص نفسه فيها من غير التثبت. فالحاصل الأمور على قسمين، أمور واضحة جلية التثبت فيها تحصيل حاصل فلا يحتاج الشخص إلى تثبت فيها، وأمور خفية غير جلية فينبغي للشخص أن يتثبت فيها، ولا سيما أمور الدماء، أمور الدماء لا تحقحم نفسك كل من رفع راية الجهاد ذهبت معه جهاد، لا تقحم نفسك، تأنه في الأمور وانظر قبل إقحام النفس في مثل هذه الأمور الجلية أو في مثل هذه الأمور العظيمة، أعني مثل هذه الأمور العظيمة الخفية تحتاج إلى تثبت. أما شيء ظاهر واضح مثل قتال الرافضة الفجرة، هذا شيء واضح، شيء ظاهر جلي أن جهادهم جهاد في سبيل الله، ولكن داخلته السياسات هذه التي جعلت من جعلت يتأخر. وإلا لا يشك أحد أن جهاد الرافضة جهاد صحيح، يجب على أهل الإسلام قتال المجرمين هؤلاء، لكن تلاعب به أناس واستغلوه أناس وذهب الدماء بعض الطيبين الأفاضل، ولهم أجرهم عند الله إن شاء الله تحت سياسات والعياذ بالله وخساسات. وإلا هم على نيتهم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لكن أناس يا أخوان تجار حروب بعضهم، وبعضهم سمسرة وعلى الله. ومن مات في سبيل الله الذي يقاتل تحت هذا، انظروا للجهاد الذي هو واضح تجده يجعل الله فيه بركة، مثل جهاد عدن والأماكن تلك، والله بركة عظيمة حصلت فيه، حصل فيه نصر الإسلام عظيم، لأن الكلمة كانت متقاربة وواحدة، وكان الذين يقومون به أناس لا دخل لهم في هذه السياسات، يريدون دفاع عن أعراضهم وعن بلدهم وعن دينهم، فقاتلوا لأجل هذا، فجعل الله لهم بركة في هذا الجهاد، ودحر الله بهم الأعداء في فترات وجيزة، ومات من مات منهم على خير. وكلما دخله خلاف المقصود يتأخر، كلما دخله خلاف المقصود يتأخر النصر. وإلا هو جهاد لا أحد يشك فيه، لكن إذا دخلتها أنفس شريرة وتلاعبت به ربما يتأخر النصر. قال رحمه الله: فالحاصل هذه الآية عظيمة، ويحتاج إليها السالك إلى ربه سبحانه وتعالى، ويحتاج إليها المسلم أنه ينظر في الأمر الذي سيقدم عليه، هل هو جلي؟ فإن رآه واضحا جليا قدم عليه، أم هو خفي فيتأنى فيه، كما أرشد الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر: فتبينوا. وهكذا أيضا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كرر عليهم سبحانه وتعالى التبين لأهميته: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأمور التي لا تظهر فيها الأمور لا تحكم عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا تحكم على الشيء إلا بعد أن تبين فيه وتصور هذا الشيء، حكم عليه. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. قال الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس، فما حال هذه السلسلة؟ نعم، ضعيفة جدا، كلبي متروك كذاب، وأبو صالح واهي الحديث، فإذا انتهت إليهم فهي سلسلة لا يحتج بها، أو حديث لا يحتج به إذا انتهى إليهم السند. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة ابن عوف يقال له مرداس ابن نهيك، وكان من أهل فدك، وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره، فسمعوا بسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريدهم، وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي، فهربوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين، فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فألجأ غنمه إلى عاقون من الجبل، مكان موضع من جبل، إلى عقول من الجبل وصعد. انظروا لنا العقول من الجبل، ما هو، ماذا يقصد به؟ هل يقصد به فجوة من الفجوات المفتوحة فأدخلها؟ عقول من الجبل. فألجأ غنمه إلى عاقون من الجبل وصعد هو إلى الجبل. فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون، فلما سمع التكبير، هذا شأن الصحابة وشأن الجيوش التي كانت قبله، أما الآن يزمرون يغنون إذا انتصروا أو إذا هرب عدوهم، زمروا وغنوا وما تجد التكبير إلا عند من رحم الله أو إلا من وفق لهذه الطاعة العظيمة، تجد يكبر إذا انتصر، وإذا هرب عدوه كبره بنصر الله سبحانه وتعالى وعظم الله. أما الآن مزامير وأغاني ورقص، فلا إله إلا الله. وبعد ذلك أن هذا سألون أن هذا الذي نحن الآن فيه من المصائب وتسلط الأعداء، أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أن هذا جوابه من عند أنفسكم. فهؤلاء الصحابة شأنهم رضوان الله تعالى عليهم التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح عند النصر، ورسول الله ينتصر ويدخل مكة ورأسه عليه الصلاة والسلام يطأطئه، مطأطأ الرأس عليه الصلاة والسلام تعظيما لله، تعظيما لله، وعدم فخر وبطر وأشر عند النصر، بل يدخل ورأسه مطأطأ. أما الآن صلى الله العافية والسلام، ولا بأس بالفرح عند النصر الشرعي، ما فيه مانع، ولكن كما ترون الحال. فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون، فلما سمع التكبير عرف أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر ونزل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم. فتغشاه أسامة بن زيد، وهذا الحديث أصله الصحيح لكن من غير هذه الزيادة، تغشاه أسامة، هذا قد جاء عن أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله وعاتبه رسول الله، لكن بهذه السياقة من طريق الكلبي. والحديث له أصل في الصحيحين كما سيأتي عن ابن عباس في قصة هذا الرجل نحو هذا الرجل، أنه قتل بعد أن ألقى السلم على القوم في الصحيحين، وهو في أسباب النزول للشيخ رحمه الله، لو يرفع أسباب النزول لنا هنا ويؤتى به يجعل في هذا المكان دائما حتى نستفيد منه، لأن المصنف يذكر أسباب النزول في الآيات فيكون بجانبنا نسخة أسباب النزول. قال رحمه الله فتغشاه أسامة بن زيد فقتله، وهذا للنبس الحاصل، رجل مع قومه خرج وهرب قومه وبقيه، هذا أمر ما تبين، يعني ما هو واضح، وربما فيه قرينة قوية تدل عنه على خلاف الصواب، لكن قد ألقى السلم وقال لا إله إلا الله، لا يجوز قتله، لا يجوز قتله بعد ذلك، ولا سيما إذا نطق. أما إذا لم ينطق ولم يلق السلم فالأصل هو من القوم، الأصل هو من القوم يقتل، لكن بقي وحده ثم سلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله، لا يتعرض له، ينتظر به ويتأنى في أمره ولا يقتل، وإن كان خرج معهم وكان معهم، ولا يقال إنما أراد أن يفدي نفسه وأراد كذا وأراد كذا، أشققت عن قلبه كما سيأتي، أفلا شققت عن قلبه، فهذا ما هو إليك البواطن، أنت عليك بالظاهر تأخذ به. فإن وجدت هذه القرينة قرينة الشهادة منعت من قتله. قال فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فوجد رسول الله على أسامة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، وجد في نفسه على أسامة لماذا يقتله قد قال لا إله إلا الله. وهذا فيه بيان عصمة دماء المسلمين وعظيم شأنها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا يقول لا إله إلا الله حتى يظهر أمره بناقض من نواقض لا إله إلا الله، فإن أظهر أمره بناقض من نواقض لا إله إلا الله وقيمت عليه حجج الله، فهذا إلى ولاة الأمور يقيمون حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه. وكان قد سبقهم قبل ذلك الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلتموه إرادة ما معه. عتاب شديد هذا جدا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآية بعتابهم أيضا، فلا شك أن هذا له في أنفسهم ما له من الوقع رضوان الله تعالى عليهم. وكم من التأديبات للمسلمين وذروتهم أصحاب رسول الله، فأخذ بها الرعيل الأول، وكثير ممن تأخر لم يأخذوا بها، فسلم أولئك الذين أخذوا بها وسعدوا سعادة عظيمة، وشقي من لم يأخذ بها. وكان قد سبقهم قبل ذلك الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلتموه إرادة ما عنده، إرادة ما معه، فمن نحوي فيكم نسأله عن قوله إرادة ما معه. ما عندك مفعول لأجله أيضا حال، أحسنته، وأيضا حال مريدين ما معه على تأويل، ومفعول لأجله لأجل إرادة ما معه. ثم قرأ هذه الآية، إذن هذه الآية سابقة على هذا الحديث، أو تكون هي سبب النزول. نعم، هذا سبب نزولها، هذا الشيء فلها سبب نزول. قرأ عليهم أي باعتبار أنها نزلت عليه عليه الصلاة والسلام، قال هذا الكلام وقرأ عليهم هذه الآية، وقرأ عليهم هذه الآية التي نزلت من السماء حديثة عهد بالنزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن زيد، على أسامة بن زيد، فقال: يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي، هذا ذنب أذنبته وما أنا قاصد، يا رسول الله استغفر لي. فقال: يا رسول الله استغفر لي. فقال: فكيف بلا إله إلا الله؟ استغفر لك، لكن كيف بلا إله إلا الله تأتي بها يوم القيامة؟ وهذا له أصل كما تعلمون، وإلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن فيه إشعار من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظم دماء المسلمين، وأن الشخص لا يتجرى على شيء، ويحاول يبتعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يقحم نفسه في دم من الدماء إلا فيما لا بد منه، فيما لا بد منه، خصوصا دماء المسلمين فإنها معصومة، إلا ما جاء الدليل باستحلاله، أي أنه يقتل كأمور الحدود والقصاص، هذا شيء آخر، أو ما جاء الدليل فيه بأنه يقتل ردة، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا ما جاء فيه الدليل، وإلا الأصل هو العصمة. قالها رسول الله: فكيف بلا إله إلا الله؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فكيف بلا إله إلا الله، أي فكيف تصنع بلا إله إلا الله، هذا الذي يظهر، فكيف بلا إله إلا الله، الفعل مقدر، فكيف تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة؟ هذا لدلالة السياق، وإلا إن لم يأتي سياق فالباء تكون زائدة، فكيف بزيد، كيف بزيد، الباء بعد كيف زائدة، وهذا مما ذكروه في باء زائدة، أن تقع بعد كيف، كيف بزيد، أي كيف زيد. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أسامة: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. هذا يدل على إيمان قوي عند أسامة رضي الله تعالى عنه. وأما الآن تعظ من إلا من رحم الله من الدماء، يا أخي عيب عليك، اتق الله تقتل نفسا محرمة زكية ربما يقتلك أنت، تعظه ويرفع الآني عليك ويقتلك، ما تقول لك كيف تصنع بلا إله إلا الله، ما هو حول لا إله إلا الله إلا من رحم الله، يعظم هذه الدماء، تعظه ويرفع الآني ويقتلك، اثنين الثالث الرابع كلهم يعظون مثل صاحب مئة نفس، واحد بعد واحد، كل من وعظه خالفه قتله، هؤلاء مجرمون. فلذلك تسلم من شره، يلا تبتعد، ما مش حد يذهب ينصح، الكل خائف منه. الأمان مفتوح، هكذا يحمل آليته الآلي، والأمان مفتوح أي وقت يقتل. ما أغلق الأمان يوما من الدهر، وبعضهم قد كسر الأمان، دموي صحيح، دموي كسر الأمان، ما في أمان في الآلي، مفتوح مكسور. فهؤلاء فجره. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعده 3 مرات وقال اعتق رقبة. سمعت أن هذا الحديث لا يثبت بهذه السياقة، وفي بعض أو لبعض ألفاظه ما جاء ما يدل عليها إلا الأخير، فقال لي رسول الله اعتق رقبة، فهذا جاء ما نعرفه في حديث أسامة، لكن تغشاه أسامة وقتله، وأما استاق غنمه فليس في حديث أسامة المشهور، ورجع إلى رسول الله هذا موجود وجاءه الخبر، ثم عاتبهم هذا العتاب، عاتب أسامة بهذا العتاب، كيف تصنع بلا إله إلا الله، وأما أمره بعتق الرقبة فلا نعلمه. قال ولا شك أن قتل الخطأ في عتق رغبة، وهذا مسلم قال لا إله إلا الله، هو معلوم بالإسلام، هو من قبل في قومه مسلم على ما ذكر هنا، وإلا لم يثبت هذا الذي ذكر، لكن الحديث الذي سيأتي هو ثابت. قال وروى أبو ظبيان عن أسامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح، قال فلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا أم لا. هذه الأمور تحتاج تبين، ألا شققت عن قلبه؟ قال وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم، هذا هو الثابت، قال ما سلم عليكم إلا ليتعود منكم، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتى بها رسول فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سافرتم في سبيل الله يعني الجهاد، وهذا بنحو الصحيح المسند من أسباب النزول. قال الشيخ رحمه الله قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء بن عباس، وعندنا هنا عن عكرمة، عن عطاء بن عباس قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا أي تلك الغنيمة، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا، هذا في مسلم بنحو هذا المذكور عندنا. قال الحديث أخرجه يعني في الصحيحين عنه، الحديث أخرجه مسلم والترمذي وقال هذا حديث حسن، قال البارقفوري وأخرجه أبو داود بالحروف، قال كون الآية نزلت إلى آخره في الحروف، قال أخرجه أبو داود في الحروف، هو في السنن مجلد كذا ذكره في الحاشية، هو في السنن، وكتاب الحروف الله أعلم هذا أنا ما أعرفه، الذي أشار إليه البارقفوري يكفينا أنه في السنن. قال أخرجه أبو داود في الحروف والنسائي في السير وفي التفسير، وأخرجه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي ومقصوده لم يخرجا بهذا السند إلى ابن عباس، وتعبير الشيخ بسكت عليه الذهبي أحسن من تعبير بعض المعاصرين في زمن الشيخ، وصححه الذهبي يعني لازم إذا سكت معنى أنه تصحيح وإقرار، فلا يلزم منه هذا، قد يسكت وهو لا يصحح الحديث، وبعضهم يقول أقره الذهبي وأقره الذهبي، والصحيح أنه لا يقال أقره الذهبي، فليس كل سكوت إقرار، ليس كل سكوت إقرار، قد يغفل عنه الشخص أحيانا، يغفل عن هذا الحديث، ولكن سكت عليه الذهبي هذه أحسن أدق في التعبير. وكان ينكر رحمه الله على من يقول أقره الذهبي، يقول هذا خطأ. وعند الترمذي وأحمد الحاكم بن جرير في روايته تعيين المقتول وأنه من بني سليم، وعند البزار وقال الهيثمي وسنده جيد، وفي تعيين القاتل وأنه المقداد، وكون الآية نزلت في المقداد ليس بصحيح، بل الراجح إرساله، راجع ما كتبته في تفسير ابن كثير، الشيخ ضعف هذا أن الآية نزلت في المقداد، هذا غير صحيح. وفي تعيين القاتل وأنه المقداد، وظاهر قصة المقداد المغايرة، لكن قال الحافظ الفتح تحمل على الأول لأنه يمكن الجمع بينهما بالمعنى. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين، إضم هكذا، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة ابن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، كان بينه وبينه ما هو من أجل هذا، فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه تصغير متاع، متيعه كأنه القعود صفة القعود المتقدم، ومتيعه، فلما قدمنا على رسول الله وأخبرنا الخبر نزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، الحديث أخرجه ابن الجارود والحديث حسن لغيره، في القعقاع بن أبي حدرد قال البخاري له صحبة ولم يأتي برهان على ذلك، وقال ابن أبي حاتم لا يصح له صحبة من الجرح والتعدين، ونفى صحبته ابن عساكر كما تعين، وقد روى عنه اثنان ولم يثقه معتبر، فعلى هذا هو مستور الحال يصرح بالشواهد والمتابعات. قال الحافظ الفتح وهذه عندي قصة أخرى، ولا مانع أن تكون الآية نزلت من أمرين معا، هذه قصة أخرى تتعلق بعبد الله بن أبي حدرد أو في حديث عبد الله بن أبي حدرد، وهي تتعلق بمن ذكر أنه قتله كان بينه وبينه شيء متقدم، فنزلت هذه الآية وهو محلم ابن جثامة قتل عامر الأشجعي على قعود له متيع، هذه قصة وسبب، والقصة الأخرى ما تقدمت من سبب النزول التي في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مختصر كما سمعته، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون ولم يذكر قاتل ولا مقتول، إبهام في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، إبهام للقاتل والمقتول، هذه قصة أخرى. والقصة الثانية نزلت فيها نفس الآية في شأن عامر الأشجعي، فإنه قتله بعض الصحابة وهم محلم بن جثامة في شيء بينه وبينه من قبل، قتله أخذ القعودة وما معه، هذه قصة أخرى، ولا مانع أن تكون الآية نزلت في الأمرين جميعا فيتعدد السبب ويتحد النازل، وهذه من قواعد أصول التفسير أن يتعدد السبب ويتحد النازل المسبب، وربما كان النازل أكثر والسبب واحد، العكس ربما كان النازل والمسبب أكثر من السبب، سبب واحد وينزل فيه أكثر من آية، وهذا جائز أيضا كما يذكرون في أصول الأسباب أسباب النزول، فقد يتعدد السبب وينزل أكثر من مسبب، وقد ينزل أكثر أو قد يتحد السبب، قد يتحد السبب أو قد يتحد السبب وينزل أكثر من مسبب، وقد يتعدد السبب كما هو الحال هنا، يتعدد السبب والنازل واحد مسبب واحد، هذا جائز. قال السعدي رحمه الله في هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى يعني إذا رأى أمرا إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حال له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما أعد الله سبحانه وتعالى لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضاة الله على رضا نفسه. كلام جميل. فإن ذلك ترغيبا في امتثال أمره وإن شق ذلك عليها. فالشخص ينبغي أن يقدم مرضاة رب العالمين على مرضاة نفسه فإذا رأى من نفسه ميولا إلى حال من الأحوال وفيها مضرة عليه هذه الحالة من الأحوال فإنه يذكرها بما عند الله جل وعلا. فإن هذا أدعى لكفها ولامتثال أمر الله سبحانه وتعالى وإن كان شاقا عليها. فهذه الآية أيضا مما يستفاد منها هذا الأمر أن الشخص إذا رأى من نفسه ميولا إلى حالة من الأحوال وفيها مضرة له فإنه يذكرها بما عند الله كما قال الله جل وعلا فعند الله مغانم كثيرة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فإذا مالت نفسك إلى شيء وفيه مضرة وهو خلاف الشريعة فذكر هذه النفس الميالة ربما للسوء ذكرها بما عند الله سبحانه وتعالى وما عد الله جل وعلا فإنه أدعى لكفها عن هواها وأدعى أيضا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ولامتثال أمره جل وعلا وإن كان شاقا على النفس. وبهذا بإذن الله يحصل فلاح الإنسان ويعرف إيمانه وكمال إيمانه هنا يكون وقافا عند حدود الله. وإلا النفس ميالة النفس أمارة بالسوء وميالة كما تعلمون لكن إذا ذكرها بما عند الله ترك حتى في أمور الدنيا هذه ربما تعرض عليك بعض الأمور الدنيوية لكن على حساب دينك فعند الله مغانم كثيرة على حساب الدين يعرض عليك بعض الأشرار بعض الأمور على حساب منهجك فذكر نفسك بهذه الآية تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة خلاص تكف النفس وتقنع. وهذه من أدلة القناعة الكثيرة أن الشخص يقنع نفسه بالخير إذا مالت النفس إلى غير الخير قنعها بما عند الله وبما أعد الله سبحانه وتعالى لمن نهى نفسه عن الهوى. هذا نكتفي به إن شاء الله. Thank you.